إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. أصدقائي المستمعين، أنا سعيدة جدا الليلة أن ألتقي مع الشاعر المثقف والمهندس أمين حداد. أهلا وسهلا أستاذ أمين. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، وكل سنة وانتم طيبين والمستمعين طيبين والبرنامج العام بخير ودايما بيسعدنا. أستاذ أمين، وإحنا بنتكلم عن أيامنا الحلوة وإحنا في شهر رمضان الكريم، عايزة أعرف من حضرتك أو عايزة أرجع بالسنين لورا حيث الأسرة المصرية اللي حضرتك نشأت فيها، حيث الوالد والوالدة منذ استقبال الليلة الأولى من ليالي رمضان وهذا الشهر الكريم، وماذا كان يفعل في الأسرة المصرية؟ رمضان هو بهجة العام، يعني بنستناه من السنة للسنة، ولما بيجي كأنه بيغير نظامنا وبيغير الدنيا، يعني الدنيا بيبقى لونها مختلف ومبهجة أكتر. الصيام والفطار والسحور والصلاة والتراويح وطبعا والتلفزيون والأغاني بتبقى حاجة تانية، بنغير روتين السنة كلها ويبقى ليه الأكل. وبعد كده حكاية إن احنا بنفطر كلنا مع بعض، يعني الوقت الفطار ده الناس كلها بتتلم، والعزايم والقرايب بيتزوروا، لا يعني حاجة جميلة جدا من واحنا صغيرين، يعني بنستنى رمضان وبنتبسط بيه جدا. فعلا يا أستاذ أمين، يعني أنا يمكن كلنا ملاحظين إن بقى في أسر كتير جدا جدا، معظم أسرنا المصرية مش بتجمعها مائدة الطعام إلا في رمضان، رغم إن التجمع سوا على مائدة واحدة بناكل وبنتكلم وبنتناقش ده مهم جدا للأسر المصرية. أنت شايف يعني اللي بيحصل طول السنة إننا ما بنتجمعش فعلا على أكل إلا نادر، وفي مقابل ده التجمع على السفرة الرمضانية إزاي؟ هو نظام الحياة اتغير خالص. زمان كان الشغل صحيح كان 5 أيام في الأسبوع، لكن الناس بتقدر ترجع في وقت مناسب ونتغدى مع بعض، وبعدين نوم القيلولة ده اللي هو اختفى تماما، وبعد كده في فترة العشاء والسهرة والعشاء. رمضان بينظم الوقت، يعني هو أجمل في الموضوع ده، يعني واللمة دي حاجة مهمة جدا جدا للتواصل. احنا كل وقتنا ما يعني ماسكين الموبايلات عمالين نبص فيها، وبن يعني لما حتى لما بنتجمع مع الأحفاد والأبناء كل واحد ماسك موبايله وقاعد بقى عمال اللي بيلعب واللي بيتشات على الفيسبوك وعلى وبيتفرج على الفيسبوك، ما حدش يعني فكرة التواصل والتكلم مع بعضنا ده بقى أقل بكتير. ففرصة في رمضان إن احنا بنتكلم على الأقل. يعني عايز أسأل حضرتك عن الشارع، الشارع في رمضان والبهجة اللي كانت بتبقى فيه وأصوات الشوارع وأصوات الناس والمحتفلين بهذا الشهر الكريم طول الشهر، أصوات صلوات التراويح اللي على طول والقيام، أصوات ما تنساهاش في الشارع منذ الطفولة والحد دلوقتي. طبعا بهجة الأطفال، يعني فوق اللي ذكرتيه حضرتك على التراويح والأصوات الجوامع والقيام ده كله، لا في كمان صوت الأطفال اللي هم ماسكين الفوانيس منورة وبيقولوا حلوا يا حلوا، رب رمضان كريم يا حلوا، ادونا العادة لبة وزيادة، الله يخليكم. يعني في لعب، هو طبعا حكاية اللعب الجماعي ده كمان كان حاجة جميلة جدا، فصوت الأطفال في الشوارع ده كان، هو الحواري طبعا كان صوت جميل، صوت المسحرات بالليل اللي هو بيخبط وينادي بالأسامي طبعا، وصوت سيد مكاوي لما في مسحراتي فؤاد حداد، الأغاني بتاعت رمضان اللي هي دلوقتي بتتعاد يعني كثيرا، دي أصوات يعني الواحد أول ما بيسمع عبد المطلب بيقول رمضان جانا على طول، يعني كل مشاهد رمضان بتتجسد قدامنا بنتصورها كويس. يعني صوت محمد رفعت في القرآن أنا طبعا بحب أسمعه حتى مش في رمضان، لكن هو صوته بقى مرتبط برمضان جدا، صوت النقشبندي بعد الإفطار مباشرة وابتهالاته، أصوات جميلة ومستمرة معانا يعني إحنا من وإحنا صغيرين ولحد دلوقتي، يعني لازم أسمع الحاجات دي في رمضان، إلا طبعا حكاية الأطفال دي ما بقتش موجودة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم، اصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي على طريقة منقراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهش براغة، لو فن دام في كل كلمة من الكلام، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، يطرح زماني بلح سماني من الأمان عالي عليا، يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلب جامد فلا أضام، في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، وانا المغني ولاجل اني دوم شبابي انقص منابي من السنابل، لكن منابل امل تمام، في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، ومشيت بهمة الى الامام، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كمال جدا جدا. الشاعر الأستاذ أمين حداد، عايزة يمكن أفكرك بحاجة كانت معروفة جدا جدا في جيلنا، اللي هو الطبق الدوار، علاقة جميلة ما بين الأسرة المصرية وبين جيرانها في نفس البيت في نفس العمارة، قد كمان تكون في نفس الشارع. الطبق اللي بيبقى بيتحط أو بيروح لشقة معينة فيه أكل، وأصحاب الشقة بياكلوا وبيتبسطوا وبيرجعوه فيه أكل تاني. مظهر بسيط من مظاهر التواصل الإنساني اللي احنا افتقدناه دلوقتي، وكان الناس بتتفنن تبعت حتى على قدر بساطة الأشياء، لكن كان بيبقى ليها فرحة كبيرة قوي. حكاية يعني الواحد الطبق ما يروحش، يعني كان دايما يقول لك المنخل، لو حد استلف المنخل لازم لما يرجعه يرجع فيه لقمة عيش. حكاية الفراغ اللي يعني ان انا ابعت حد اللي بقى لحد حاجة فاضية، دي ما كانت كأنها عيبة او بيستحرموها، او كان في يعني طقوس ما بين القرب ما بين الجيران أكتر من دلوقتي. الحقيقة أنا مش عارف، هو طبعا الدنيا بتتطور وبيبقى وسائل الاتصال مع الآخر بقت خلال حاجات تانية، يعني في ناس دلوقتي أصحابها هم اللي موجودين في النادي، أو أصحابهم اللي موجودين اللي معاهم في الشغل، أو أصحابهم يعني فكرة المرأة العاملة ما كانتش يعني بهذا هذه الكثافة زي زمان، كانت يعني معظم الستات في البيوت العادية يعني قاعدين في البيت والراجل هو اللي بيشتغل. فالدنيا بتتطور، يعني في مظاهر بتختفي ومظاهر جديدة بتحضر مختلفة. معرفش طبعا احنا عندنا فكرة يعني حكاية الحنين للماضي، احنا بنحن دايما للأشياء وبنشوف الماضي دايما أجمل، لكن طبعا التطور والشغل وان احنا بنجري ورا اكل العيش طول الوقت، والنمط الاستهلاكي العظيم اللي احنا فيه ده اللي بيخلي كمان الموارد مهما كانت كتيرة لا احنا عاوزين اكتر علشان نستهلك اكتر ونعيش الحياة شبه بعض. طبعا في تغير عظيم في شكل المجتمع في مصر وفي العالم كله. أستاذ أمين، فات وقت أو كم دقيقة في سهرتنا وإحنا بنتكلم، يا ترى ممكن نسمع شعر، نسمع قصيدة حضرتك تقولها لنا من كتاباتك الإنسانية الجميلة؟ زوروني كل سنة مرة، وعدوا من سنة 60 رح أستناكوا في مصرة ونطلع منها على البساتين. محدش فيكوا شاف فصلي وتخخة وشنطة وبشورة، وعبد الناصر الأصلي محدش فيكو شاف صورة، محدش فيكو شاف واحد ببدلة زرقاء متاخد طلع من السجن على الحارة وطفل بشرط كان قاعد. تعالوا زوروني في طفولتي. بقولك ايه يا ست انتي، مش انتي ذكية يا ننتي، وابويا كان سنين غايب وجالك برد وسخنتي، وجه احمد وجت سلمى على صدرك وانا مولود، ونور مبدور على الضلمة مش العالم ده كان موجود. تعالوا زوروني في طفولتي، زوروني لما بتغنوا في ليلة الرؤية هل هلال، ولما الاهل يتلموا زوروني في كافة الاحوال. انا في الحارة وبغني وكف ايديا متحني، راح افضل صاحي مستني لحد نهاية الإرسال. تعالوا زوروني في طفولتي. الله الله، يعني تسلم ايد حضرتك، وكلامك ومفرداتك فيها طيبة وفيها دفء انساني جميل جدا. استاذ امين، عايزة برضو ارجع شوية وافتكر وتفتكر معنا، وانت لسه طفل وبتصوم في سنواتك الاولى للصيام، وكانت الاسره بيقولوا لك ايه عن الصيام وعن رمضان وعن التحمل وعن الصبر وعن الونس وعن كل المعاني الجميله اللي احنا دلوقتي بنقولها لاولادنا وبنقولها لاحفادنا وهم صغيرين وصايمين لاول مره؟ تفتكر معانا الايام دي؟ طبعا احنا يعني بما ان احنا عيله بنخاف على اولادنا وكده، فيعني ما بنصومهمش الا في الوقت اللي يبقوا قادرين يصوموا فيه فعلا، يعني فكرة إن ولد صغير يبقى مثلا أقل من 9 سنين ويصوم، دي كانت حاجة ممنوعة عندنا. يعني لو حاولنا نصوم كانوا قالوا لنا لا، مفيش صيام إلا لما توصل للسن اللي أنت تقدر تصوم فيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما صمنا وصمنا بالتدريج، يعني في الأول طيب نصوم لحد الظهر، نصوم لحد لما قدرنا نصوم الصيام كامل. هي ليها شقين طبعا، شق العبادة وده فرض من فروض الله ولازم نعمله، والشق التاني هو الثقافة المجتمعية، إن احنا نبقى زي زملائنا، يعني نبقى مشاركين كل اللي حوالينا في هذه الطقوس. ففيها مش مجرد ان احنا بحس بالجوع والتحمل واحس بالفقراء ويعني واختبار قدرة على ان احنا يعني نسمع الكلام، يعني نسمع كلام ربنا وننفذه بالظبط، كمان هي المشاركة، ان احنا كلنا بنصوم مع بعض، يعني مش بيتنا بس، مش لا كل المسلمين بيصوموا في نفس الوقت وبيفطروا في نفس الوقت، وده بيعمل جو من التوحد كده في المجتمع. انا فاكر كمان لما تزوجت زوجتي كان قدامنا، كنت ساكن الاول في مانيال الروضه، وكان في شارع الملك المظفر، وكان قدامنا دكان كده صغير صاحبته السيده ميري، كانت ست لطيفة جدا، وكان عندها دخان بتبيع سجاير وخردوات صغيرة كده وحاجات كده. فكانت في رمضان ما تاكلش طول النهار، ووقت الفطار تستنى لما المدفع يضرب وتبتدي تاكل زيها زي بقية المسلمين. فهذا التوحد وهذا الإجماع، يعني تخيلي كده إن أمة بحالها قاعدين على الفطار بيفطروا مع بعض، هو ده الأجمل ما في الموضوع. أيوة، يعني هي الروح الجماعية فعلا في كل حاجة، في التوقف عن الأكل والشرب قبل الفجر، في بداية الأكل والشرب عند المغرب، في روح جماعية جميلة في الصلاة، في الشارع، في كل حاجة. يعني فعلا بنحتاجها دايما، نحتاج ان احنا دايما نحس ان احنا مش لوحدنا، ان احنا كتير مع بعض. بالظبط كده، التوحد يعني. رمضان ده على فكرة غريب جدا، يعني الفكرة كمان ان هو بيلف على السنة كلها، بيعدي على كل الشهور وكل الفصول. رمضان بيعدي على ديسمبر ونوفمبر ويناير وكل الأجواء وكل الأزمنة، فبرضو دي حاجة مثيرة للتأمل. اسمح لي أستاذ أمين، يمكن أنا نفسي بقى بفتكر ذكرياتي مع الإذاعة زمان أيام ما كنت طالبة إعدادي وثانوي وجامعة، وقبل ما اشتغل طبعا في الإذاعة. فأنا كان بالنسبة لي حاجة ركن أساسي في رمضان بسمعه في الإذاعة هي المسحراتي وبكل الأشعار الرائعة اللي احنا ارتبط في ذهننا رمضان بيها. نفسي أسأل الأستاذ أمين حداد، استقبالك للعمل الشعري الجبار المسحراتي للوالد رحمه الله الشاعر العظيم فؤاد حداد، استقبالك ليه كان شكله إيه، وارتباطك بيه كان شكله إيه، ولحد دلوقتي لما بتسمعه أنت والأسرة كلها؟ المسحراتي اتعمل أول مرة في يناير 65، يعني قدم في يناير 65، وفؤاد حداد كتبه سنة 64، يعني في أواخر 64. يعني أنا أول تعرفي على المسحراتي إن هما يعني سنة بقولي 65 كان عندي 6 سنين ونص، صحوني بالليل خالص. كان المسحراتي بيتذاع الساعة 3 إلى 5، كان رمضان شتاء، رمضان يناير. فصحوني أنا وأخويا سليم الأخويا الكبير علشان نسمع المسحراتي ونتسحر معاهم، رغم ان احنا مش هنصوم. يعني انا فاكر سندوتش جبنة كده، وبعد كده لقيت صوت عجيب جدا جاي من الإذاعة اللي هو صوت الشيخ سيد مكة بدون موسيقى، يا طبلة، وصوت عميق وجميل وساحر الحقيقة. ومن ساعتها وهو سكن جوايا صوت الشيخ سيد مكاوي وحكاية الطبلة دي وإزاي وصوته كان هو المزيكا نفسها يعني. والكلام طبعا هو اتحفر في وجدان المصريين وحيعيش يعني معانا ومعاهم بعدنا بكتير يعني. طبعا انا يعني وانا صغير ما كنتش منتبه قوي يعني، او في هذا الوقت يعني لما كان عندي 6 سنين ونص مش منتبه يعني مدى جدة هذا الكلام وحرفيته وقلب القلب اللي جواه قد ايه كبير، بس كان وصلني من خلال صوت مكاوي. دلوقتي لما بقى يعني مع سنين ولحد النهارده لما اقعد اسمع المسحراتي او اقرا من الكتاب بشوف قد ايه عظمة فؤاد حداد، ازاي هو من خلال برنامج اذاعي وصف الأمة وكلمها وكلم مصر وفلسطين والشام والحجاز ونجد وكل الدول العربية وكل الإنسانية في رمضان، ولما يقول أصبح وطن رمضان يعني حاجة مذهلة الحقيقة في نغماته وفي ألفاظه وفي كل حاجة عملها طبعا. ولا أنسى دور طبعا سيد مكاوي في اللحن والأداء، لا حاجة عظيمة جدا جدا. مسحرات يا مؤمنين من أرات مد الأنين، الله على رعشة الحنين عمره مكان الأمل ضنين، يا قدس نوارة السنين اصحى نايم واحد الرزاق، رمضان كريم كأن عيني في ميتمي، قدس ما يحتمل دمي إلا أشوفك وأرتمي، وأبوس ترابك المريمي أبويا وابني على فمي. ما تهش يا قدس في المطال يا عاصرة مهجة الرجال، سقاك من دمعة الهلال يا قدس يا سبحة الشقاء، الأعمى في سجدتك رأى والفجر من صخرتك سقى، يا قدس تتفجر الجراح والصبر حرب وأيوب صلاح، يا أخت من مكة والبطاح قلب انضرب للعرب وصاح، لابد من فتح في الصباح بالمشي طبلي والدقى على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل ليالي طوال. نفسي أسأل حضرتك أستاذ أمين عن رد فعل الوالد لما سمع منك أول قصيدة كتبتها، أولا هي كانت إيه وكانت عن إيه، وعايزة برضو أعرف ليه يعني اتأخر أول ديوان ليك، هل كنت يعني صبور شوية علشان تاخد لنفسك خط معين مثلا مميز ليك ولا إيه؟ أنا يعني ابتديت أكتب شعر بجد وأنا عندي 23 سنة، قبل كده يعني كنت ليا محاولات بيني وبين نفسي كده وكلها محاولات لم تكتمل وما احتفظتش بيها، لكن الشعر اللي ابتديت أكتبه وأحس إن أنا فعلا بكتب شعر هو وأنا عندي 23 سنة بعد ما اتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة. وريت والدي قصيدتين كده فقال لي انت بتكتب وكده، يعني كان يعني بيستحسن اللي بكتبه بس ما كانش فيه يعني اللي هو الحماس ده كان قصيدتين أو ثلاثة يمكن، لحد لما القصيدة الرابعة كان اسمها ياسمينة، وكانت قصيدة حب في كل البنات اللي حواليا يعني. ما كانش حب بجد يعني، ما كانش حب واحد لوحدة كده، كانت عن حالة الحب مش الحب نفسه. كنت كاتبها كده بشغف، وأول مرة أنغمس في حالة الشعر، إن أنا أكتب وأنا يعني مندوه تماما في القصيدة. وريتها له فقال لي أنت شاعر، واتبسط من القصيدة دي. القصيدة دي كان اسمها ياسمينة، واتنشرت في ديواني الأول اللي هو ريحة الحبايب. التأخر يمكن يعني مش عارف ليه، يمكن كنت هايب موضوع ان انا اكتب شعر مع وانا ابن فؤاد حداد، اللي هو يعني في وجهة نظري ساعتها ودلوقتي ولحد ما اموت، وان هو اعظم شعراء الكون يعني. اقول اللي حصل بقى يعني، تجرأت اخيرا وكتبت. اسمح لي أسألك، لو كان لرمضان في الذاكرة أصوات، أصوات جاية من الإذاعة ومن التلفزيون منذ سنوات، يا ترى إيه أكتر حاجة تذكر أصوات رمضان في الإذاعة والتلفزيون، المواد الإذاعية والمواد التلفزيونية اللي يعني ما تتمسحش من الذاكرة أبدا؟ طبعا يعني أنا اتكلمت عن المسحراتي وعن نقشبندي وعن طبعا صوت محمد رفعت، وعن ألف ليلة وليلة زوزو نبيل وهي بتعمل شهرزاد، الفوازير التلفزيونية بتاعت ثلاثي أضواء المسرح، ثم نيلي، ثم سمير غانم، الحاجات ديت يعني. في حاجة كمان اتعملت اسمها مذكرات صائم، اتعملت في السبعينات، وكان فيها يعني الأستاذة عائلة راتب وأحمد مظهر وناس كتير يعني، وصفاء أبو السعود أعتقد، اللي كتب الأغاني بتاع المسلسل ده فؤاد حداد ولحنه سيد مكاوي، وكانت المقدمة بتاعته جميلة جدا. هي للأسف اختفت تماما، معرفش راح فين المسلسل التلفزيوني ده. كانت صفاء أبو السعود بتقول حنحلي بخشاف، لا ولا كنافة كاف، لا ولا حنفطر حاف، لا لا لا وعيني بترمش في طبق مش قمر الدين لسه مجاش. كانت حاجة لطيفة جدا جدا جدا، معرفش راحت فين يعني، نفسي ألاقيها وأسمع الأغاني بتاعتها. كان فيها أغاني جميلة جدا جدا. الشاعر أمين حداد يعني اقتربت سهرتنا من النهاية، وحابة أسأل حضرتك، بتكون حريص جدا جدا في رمضان وانت مجمع الأولاد وأبناء الإخوات وقاعدين كلكم، تكونوا حريصين على إيه؟ حاجة بتنقلوها من جيل لجيل، حاجة بنتوارثها وبنتواصى دايما بيها في رمضان ورمضان من بعد رمضان، ايه هي؟ طبعا احنا يعني في حاجة بسيطة بنعملها، اللي هي ان احنا اول يوم رمضان احنا كنا طبعا بنتلم عند الوالدة رحمها الله، وكان في منيو محددة يعني، اكل محدد لازم بنعمله. وانتقلت بعد وفاة والدتي الى عند حسن اخويا الصغير، هو اللي برضو بيجمعنا وبيعمل نفس الاكلات اللي كانت امي بتعملها في اول يوم رمضان، وده بيبقى ما فيهوش اي استثناءات لاي حد ان هو يقدر يزوغ من هذا اليوم، كلنا نجتمع وكلنا بناكل سوا ونقعد بعد الفطار. لكن لو هنقول حاجة، هنقول مسحراتي اللي هو قال فؤاد حداد بيقول فيه: عايز أهادي ولادي بغنوة أجمل غنوة، حبوا الوطن. حبوا الوطن في الغيط أبو الفدادين، وفي حصة العربي ودرس الدين، حبوا الوطن. حبوا الوطن في الجبهة والميادين، يوم الجهاد الكل مجتهدين، حبوا الوطن. وتعملوا من قبل ما تقولوا، حبوا الوطن بالحق وش قولوا، لولا العرق ما كانش نور الجبين، حبوا الوطن. حبوا الوطن في المطرح الدافي، الأم تسقيك الحنان صافي، والأب ما يحبش يشوفك حزين، حبوا الوطن. حبوا الوطن في الحي والشارع، من نور لنور، والحي والطالع نادوا الحضور في جمعة الملايين. المشي طبلي والدق على طبلي. الشاعر الأستاذ أمين حداد، كل الشكر لحضرتك يعني في نهاية هذه السهرة أيامنا الحلوة. أشكرك جدا، شرفتنا بوجودك وأسعدتنا بكل الأشعار الجميلة اللي سمعناها من حضرتك والذكريات، وهذه الرحلة من خلال هذه الدقائق سهرتنا رحلة في البشر وفي الأزمنة وفي الأماكن وفي ريحة الحبايب كمان. أشكرك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب، دايما نلقاك على خير. كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين طيبين وكل مصر بخير، وإن شاء الله يعني ينعاد علينا باليمن والبركات والبهجة. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة مع تحيات منى غانم.